وهذه الوفاة وفاة الموت التي ينتقل بعدها العبد إلى حياة البرزخ ثم إلى الدار الآخر. وأما الوفاة التي يجمعنا النوم فالله جل وعلا يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها ونسب الفعل إليه سبحانه وتعالى سواء الوفاة الكبرى التي ينتقل بها العباد من حياته إلى الدار الآخرة أو الوفاة الصغرى التي هي النوم كلها من فعل الله جل وعلا ولا يجري شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى جل الله في علاه إلا أنه وكل بالموتة الكبرى ملكا وكل بالموتة الكبرى ملكا. أما النوم فإن سمي وفاة فليس المقصود به الوفاة الكبرى التي ينتقل بها العبد من الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. قال الذي وكل بكم دليل صريح يا أهل السنة والجماعة أن الله تعالى جعل الملائكة وظائف منها ما علمناه بالأدلة الشرعية ومنها ما جهلناه فنؤمن عن الإجمال والتفصيل. فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. نعم هكذا يعني الأدلة الصريحة والصحيحة في ذلك. فإنه إذا قبض ملك الموت النفس مؤمنة كانت أو فاجرة لا يدعانها في يده طرفة عين فإما قبضتها ملائكة الرحمة إن كان من أهل الرحمة نسأل الله يرحمنا أجمعين وإلا قبضته ملائكة العذاب نسأل الله العافية والسلام. وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون أي شهادة من الله عز وجل لهؤلاء الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما بين ذلك سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وهم يحصون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بإحصائه لا يفرطون في ذلك. قال بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله وذلك قول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما المؤمن فيرضى الله تعالى عنه ويكتب كتابه في عليين صلى الله عليه وسلم وأما الكافر يسخط الله تعالى عليه فتلقى روحه من السماء إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الحج قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وفي كتب الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رجس الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. نسأل الله العافية والسلام. قال وأخبرني أبي ثم ذكر الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطست ينال منها ما يشاء وإسلامه لا بأس به حويت له أي زويت له وصارت في متناوله لا يعجزه منها شيء على بعدها في مشرقها ومغربها فكلها بين يديه فإذا أمره الله تعالى يقبض روحا بادر إلى قبضها سبحانه وتعالى سواء يقبض رجلا في الهند ورجلا في السند ورجلا في أقاصي المعمورة في لحظة واحدة في آن واحد. فالله جل وعلا إن وكله بهذه المهمة هيأ له من الأسباب والإمكانات والقدرات ما يقوم معنا هذا الملك بهذه المهمة على أكمل وجه كما قال تعالى وهم لا يفرقون. فلا تعجب أن يموت عبد في المشرق وآخر في المغرب في نفس الثانية واللحظة ويحفظهم جميعا ملك الموت والله تعالى على كل شيء قدير. ولكن العبد دائما الأسد الشريف يقيس ما يخبر به على حدود علمه هو نسأل الله العافية والسلامة. فإذا ضل عن الصراط المستقيم صار عدوا لما يجهل فصار يعادي ما لا يعلمه ظن منه أنه قد حوى العلم وعرف حقائق الأمور. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل هذا العلم الذي عند الناس كله يسميه الله تعالى بالعلم القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا بعض الآن جاء يجحد ويرد بعض المعلومات التي تأتيه ظنا منه أنها خطأ وأنها كذا لكونه هو لا يعلمه هذا باطل نسأل الله العافية والسلام. قال يحيى بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغ أن لملك الموت أعوانا من الملائكة الذين يسلبون الروح من الجسد حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال عباد، بل يأتيهم على ذلك من قبل الله. نعم، الملك لا يعرف متى يموت فلان، هذا من خصائص الله تعالى كما تقدم معنا في الدرس الماضي في حديث عائشة في علم الغيب، وأن من حدثكم بأن بهذه الأربع فقد أعظم على الله الفرية والخمس، ومنها قول جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا أراد الله تعالى قبض العبد أعلم الملك بذلك، فقام الملك بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. قال محمد ثم ذكر الحديث بإسناده إلى أبي أمامة، وهذا الخبر مداره كما ترون على علي بن زيد، وهذا ابن جدعان وهو ضعيف الحديث. ذكر أثر أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما منكم من يسر في روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت، إلى أن قال إن الملائكة يسلبون النفس شيئا فشيئا شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها. وهذا الخبر إن كان إسناده ضعيف إلا أن أصله محفوظ، وقد جاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند جيد. وفي هذا الخبر إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوق من الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الشاهد، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. لاحظ ملك الموت عليه السلام، لا نقص ملك الموت، نحبه كما نحب ملائكة الله جل وعلا، نفعل كما فعلت اليهود، قالوا سلوا من صاحبه من الملائكة، فإن قال جبريل فذاك الذي يأتي بالعذاب فإنا لن نتبعه، وإن قال ميكائيل فذاك الذي يأتي بالقطر فإنا نتبعه. تشفي والعياذ بالله، يحبون ملائكة ويبغضون آخرين ويحددون الإيمان بناء على ذلك صلى الله عليه وسلم. أما نحن فمن عقيدة المؤمنين أن يؤمنوا بالملائكة وأن يحبوهم أجمعين، وأنهم جميعا موصوفون بقول الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقول جل وعلا بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون عند الله عز وجل، فنحبهم جميعا ولا نبغض ملك الموت لكونه يقبض الأرواح كما تفعل اليهود أبغض الجبريل لأنه يأتي بالعذاب، بل علينا أن نكون مستعدين للموت، وكان واجب على بني إسرائيل أن يتقوا أسباب العذاب، وإذا هذه ملائكة أمرها الله تعالى بأعمال لا بد أن تقوم بها، فالتسخط عليه تسخط على من أمرها وهو الله سبحانه وتعالى، وبغضها بغض لمن أمرها، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال هنا عليه الصلاة والسلام قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، ملك الموت عليه السلام حتى يجيء عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من فيه السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الحديث ثم ذكر حالة المنافق والكافر والعياذ بالله بضد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. هذه عقيدة يؤمن بها السنة والجماعة في قبض ملك الموت الأرواح، وأن الملائكة تأخذ منه هذه الروح إما في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، أو حنوط من النار وكفن من النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر بإسناده ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة، نعم هذا في حديث آخر هذا، نعم قال الملك الموت الذي وكل بكم انتهى الباب، نعم قال باب الآخر. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الكويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكر ونكير؟ فقال: وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال: ملكان أسودان أزرقان يطعان شعورهما ويقتحان الأرض بأنيابهما، معهما أرزبة من حديد، لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا. التفريف أرزبة من حديد، معهما أرزبة من حديد، لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك فيها. قال عمر: فكيف أنا يوم فكيف فيكف نعم هذا هو الصواب، مكتوب هنا فيكف، والصواب أنه فكيف أنا. فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: كهيئتك اليوم. قال: إذن أكسيتهما يا رسول الله. قال: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني زهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. نعم، هذا باب في الإيمان بسؤال الملكين، هذا أيضا الأمور المغيبة التي جاء الوحي فيها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السنة والجماعة يؤمنون بذلك خلاف المعتزلة والعقلانيين الذين قالوا: كيف يكون السؤال ونحن نحشر القبور ولا نرى شيئا، وربما جرى كذا وكذا من صلب فلان أو تقطع أوصال فلان إلى غير ذلك، فنقول كل هذا من ضرب الأمثال لله والرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان واحد منا لا يعقل كيف تجري الروح في جسده، فأن له أن يعلم ما وراء ذلك. لما سألت اليهود هذا السؤال يسألونك عن الروح، أجابهم الله تعالى في سورة الإسراء فقال: وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله جل وعلا هنا بين حقائقهم، وأنهم يسألون عما لا يعقلون، ويسألون عما لا يمكن لهم أن يدركوه أصلا. ولهذا قال: قل الروح من أمر ربي شأنها إلى الله، أنتم لا تحيطون بها ولا تعلمونها. والمعنى: لو علمتم ما تعلمتموها، لا تدرك ذلك العقول، لا يفهمها هؤلاء. فقال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قرعهم ارتهز به سبحانه وتعالى جل الله في علا. فالعقلانيون والمعتزلة وأمثال هؤلاء يحكمون عقولهم الضعيفة السقيمة الفاسدة الثورات الفاسدة على شرع الله جل وعلا. ولو سئل أحدهم: أليس أهل العلم يعرفون هذه العين بأنها شحمة؟ أليس كذلك؟ يصنفونها من الشحم، أليس كذلك؟ كيف تنقرى هذه العين؟ لو وضعت شحمة الليل والنهار بين يديك وأدعيت عليه كل الإمكانات، هل تستطيع أن تجري فيها البصر؟ تستطيع أن تنظر وتميز الألوان؟ ويذكر العلماء أن هذه العين تميز آلاف الدرجات من الألوان، وتميز درجات اللون الواحد بدقة متناهية، يعني الأحمر هذا يكون في عدة درجات العين تميزه بسرعة ولم تحب بصر. الأصفر بدرجاته تميزه سريعا العين وهي شحمة في نهايتها. كيف نظرت؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ ولذا الله تعالى يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا كان لا تدرك ما يجري في نفسك وكثير مما يجري عليك لا تعلم حقيقته وكنها فكيف تسأل عما وراء ذلك؟ ولكن كما قال الله تعالى الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فالعكس متى ما تجاوز حدود طغى وبغى نسأل الله العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه ومن يصحبه في سنته الصحيحة بلا سؤال عن الكيفية لأنهم لن يدركوا ذلك حقيقة ذلك لا يدركون لكن نسلم بأن هذا يقع وهذا يجري ولكن كيف الله تعالى أعلم به. قال محمد وآل السنة يقول أن هذه الأمة تفتن في قبورها فتنة السؤال والعرض يعرفون على أسئلة ثلاثة من ربك ومن نبيك وما دينك هذه أسئلة القبر الثلاثة هذه الفتنة في القبر ويأتي منكر ونكير وهذا الاسم ثابت عند أهل السنة والجماعة فهو اسم للملكين في القبر ينتهراني ويزجراني فيثبت الله تعالى في ذلك المقام الذين آمنوا بالقول الثابت وصلوا فتنة أجمعين الله على كل شيء قدير فالمسألة فيه عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف هنا فيسأل عن ربه سبحانه وتعالى ثم عن نبيه ثم عن الإسلام كذلك هذه أشياء القبر الثلاثة قال يؤمن بأن هذه الأمة تفتن في القبور وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله لا تقل كيف لكن كما شاء الله عز وجل فالمطلوب يسأل والغريق يسأل والمتحصن في طائرة يسأل والحريق يسأل والذي في القبر يسأل الكل يسأل كيف الله أعلم لا ندري إنما نعلم أن الله تعالى يسأله جل الله في علا ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف يمشي الكفار على وجوههم يوم القيامة يسحبون على وجوههم يمشون على وجوههم يوم القيامة في النار قال الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم يمشيهم يوم القيامة على وجوههم الله جل وعلا على كل شيء قدير لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى والعجيب أن الإنسان يركب معلومات بمعطيات عقلية ليرد بها أمور العقل لا يدركها والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي أعطاك هذا العقل لكي يفكر بهذا المنوال بهذه الطريقة من الله عز وجل ولو شاء لقلب العقل سبحانه وتعالى وصار يفكر بطريقة مخالفة عن هذه تماما أليس كذلك؟ أنت تبني أشياء على مقدمات لكي تحصل على نتائج أليس كذلك؟ لو شاء الله لقلب المسألة فجعل المقدمات نتائج ونتائج مقدمات ويجعل عقلك يفكر بهذه الطريقة إذن هو الذي جعل لك هذا العقل لكي يفكر بهذه الطريقة التي يسميها بعض المنطقية يعني المعطيات ثم نتائج لو شاء الله غير عليك هذا وجعل من غير معطيات لكن الأسف الشديد هو يبدأ يتحكم بما أتاه الله ليدرك مراد الله والعياذ بالله كما قال تعالى كأن الإنسان يطغى أن رآه استغنى يشعر باستغناء بعقله بإدراكه بمعلوماته ونحو ذلك فيبدأ يرد الحق والعياذ بالله بدعوى العقل والفهم وإدراك الله العفو والعافية قال ويصدقون بذلك بلا كيف قال الله عز وجل ثبت الله الذين امنوا القول ثبت بحسن وفي الاخر يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذا احد معان هذه الايه تثبيت عند السؤال في القبر ثبت الله تعالى اجمعين ثم ذكر حديثا في اسناده ضعف في عبد الملك وهو ابن حبيب سيء الحفظ امام المالكيه يعني امام من ائمه المالكيه في زمانه وفي محمد بن عمير كذلك وهو اسم محمد بن عبد الله بن عمير وهو قال عنه الذهبي مجمع على ضعفه لكن هذا الخبر في ذكر فتنة القبر بالنبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة من ما في الصحيحين من حديث براء بن عازب من الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه كلها ذكرت سؤال القبر أسئلة القبر الثلاثة من ربك ومن نبيك ما بال هذا الرجل الذي بعث فيكم وفيه قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما حديث البيهقي فقد رواه أيضا البيهقي بسند آخر لكن أيضا فيه ضعف فهذا الخبر أصله محفوظ لكن بدون زيارة فلا تشكوا الاختصاص في مسألة محفوظة كما تقدم في الصحيحين. ثم ذكر أثر آخر وهو مرسل من مراسيل عمرو بن دينار، وهذا الخبر عند رواه عبد الرزاق مرسلا كذلك، وذكر فيه كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتان القبر منكر ونكير إلى آخر الأثر. فقال عمر: كيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قالت لهيئتك اليوم، يعني الإيمان والتقى والعلم. فقال إذن، قال إذن أكفيكهما يا رسول الله. لاحظ يقول أكفيكهما، يبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأمة ويحمل هم أصحابه، من الذي ينجو ومن الذي يهلك، وهو يقوم على حوضه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، وعند الشفاعة أول ما يشفع صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. فهنا كأن عمر رضي الله عنه يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم عمر. لذلك يسأل كيف أنت إذا جاءت الملكان منكر ونكير فأقعداك وسألاك. فعمر يقول كيف أنا في ذلك؟ نقول على الإيمان وعلى ما كنت تعمل. فيقول إذن أكفكهما يا رسول الله، أي سأجيب بإذن الله جل وعلا وينجو. وهكذا يطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة أصحابه وأمته، فكيف به وأحد وزرائه وهو عمر رضي الله عنه ووزيره الأول أبو بكر رضي الله عنه ووزيراه أبو بكر وعمر وهما الشيخان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم ذكر أثر آخر في إسناده ابن لهيعة، وهو حديث جابر رضي الله عنه: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، إذا دخل مؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فإلى آخره، ويصعدانه ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويقال للمؤمن: هذا مقعدك من النار لو أنك عصيت الله أبتلك الله بمقعد من الجنة، ويقال للكافر أو المنافق العيال: هذا مقعدك من الجنة لو أنك أطعت الله أبتلك الله بمقعد من النار. فالله العافية والسلامة. أين تذهب مقاعد الكفار والمنافقين؟ لهم مقاعد في الجنة لن يدخلوها، أبجروا بها مقاعد في النار. أين تذهب هذه المقاعد؟ قال الله تعالى عن أهل الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثوا أهل الإيمان والله من فضله العظيم. فيكون عندك شيء مساحة في الجنة تعطى مساحة أخرى، هذه كانت لكافة تأخذها أنت، يرثها المؤمن صلى الله من فضله العظيم. أولئك هم الوارثون. وهذا الخبر بإسناده عند المؤلف ضعيف، المؤلف ضعيف، ولكن رواه عبد الرزاق بسند جيد في مصنفه، لكن بدون آخره، بدون قوله يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه، وهو بمعناه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: يسأل عبد ويرى مقعده من النار ومقعده من الجنة. فكل هذه الأحاديث الصحاح دالة على هذا الأصل العظيم، وفيها رد على المعتزلة والعقلين الذين يردون هذه الأحاديث بعقولهم الفاسدة وتصوراتهم السقيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، وذكر الحديث. وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عروة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا، عذاب القبر. قال: وحدثني أبي عن ابن مخلود عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال: حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال: يعني في القبر. قال عبد الملك رحمه الله: حدثني المكفوف عن أيوب بن قوط عن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. عبد الملك رحمه الله قال: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك، ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس لفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذروهم، فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده. ثم ذكر باب الإيمان بعذاب القبر، باب في الإيمان بعذاب القبر. قال: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أي خلافا للمبتدعة المعتزلة الذين ردوا عذاب القبر وقالوا بنفيه والعياذ بالله، بأمور عقلية وتحكمات من عندهم والعياذ بالله، بدعوا أنهم لا يرون هذا العذاب وأنهم يحيون القبر بعد مدة ولا يرون شيئا، وضربوا لله تعالى الأمثال والعياذ بالله كما تقدم، قالوا: أين عذاب المصلوب يعلق؟ لا نرى له عذابا، ويقول: نحن نضع الزئبق في عين الميت ونأتي بعد الزمن فنجد الزئبق كما هو، لو كان يضرب لتفرق هذا الزئبق، وإلى غير ذلك. والسؤال: من الذي أعطى الزئبق خاصية التفرق؟ من الذي أعطى كذا؟ سبحان الله، يعني هم يتحكمون بأشياء ما جل وعلا أجراها في هذه المادة، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن لا يجريها في هذه المادة ويجعلها بخلاف ذلك. من الذي جعلك تتكلم والذئب لا يتكلم؟ الله. والذئب في آخر الزمان يتكلم، يرجع يتكلم، ذئب يتكلم، حتى الصحابة يتعجبون: يا رسول الله ذئب يتكلم؟ قال: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. الذئب يتكلم يوم القيامة، والبقرة تتكلم في آخر، ليس يوم القيامة، عند قرب قيام الساعة في آخر الزمان الذئب يتكلم، والبقرة كذلك يركبها الرجل فتلتفت تخاطبه وتقول: ما لأجل هذا خلق؟ ما خلق لأركب البقرة، لا تركب. هناك الدواب الأخرى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، البقرة لا تركب فتخاطبه، وهذا في آخر الزمن. ما الذي جعل هذه الدواب لا تتكلم وهذه الدواب تتكلم وجعل الإنسان كلب؟ الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه، ثم يريد أن يتحكم بإمكاناتهم وقدراتهم الضعيفة هذه على قدرة الله سبحانه وتعالى وخبره ليرد ذلك، نسأل الله العفو والصحة والعافية والسلام. إذن هذه من العقائد المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر. قال الله عز وجل: إن له معيشة ضنكا، وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تقدم هذا معنا، نعذبهم مرتين من عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسأله فقالت لها: أعادك الله من عذاب القبر، وذكر الحديث، دخلت عليها فقالت لعائشة: كذا أعادك الله من عذاب القبر. فأنكر عائشة ذلك، قالت: وهل يعذب الناس في قبورهم؟ قالت: فلم أنعم أن أصدقها، لأن يهودية، خبر اليهود يعني خبر يحتاج إلى تثبت عظيم جدا، بين القوم بوت وكذب وقتل أنبياء ورسل. إذا كان المؤمن الفاسق أمرنا أن نتثبت في خبره، إن جاءكم فاسق بخبره، فكيف بخبر يهودي أو يهودية الخطاء؟ فلم تنعم أن تصدقها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قالت: إن يهودية جاءت فقالت كذا وكذا، فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن عذاب القبر ثابت، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. قال: وفي أخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم صريحا وكان يأمر الناس بذلك، ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي هريرة، كان يتعوذ بالله من أربع، منها من عذاب القبر، منها من عذاب القبر، كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قبل أن يسلم يتعوذ بالله من أربع، من عذاب القبر، من فتنة المسيح الدجال، من فتنة شماس، من عذاب النار، وفي بعض الروايات المأثم ومن المغرم، عن حديث عائشة رضي الله عنها. كان يستعيذ بكل صلاة عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى إن بعض العلم رأى وجوب هذه الاستعاذة في الصلاة، بل بعضهم رأى بطلان الصلاة بدون تطاوس، ولكن الراجح أنها لا تبلغ هذا المبلغ، لكنها مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة أن تقال بعد التشهد، بعد التشهد أن يستعيذ بالله تعالى من أربع، بعد التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب النار، أعوذ بالله من النخل والنمات، أعوذ بالله من المسيح الدجال، وأعوذ بالله من المأثم والمغرم. هذه الأربع يستعيذ بها العبد من الله، يستعيذ بها بالله جل وعلا العبد منها. قال: وذكر أثر أبي هريرة أنه صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وهذا خبر في الموطأ سند صحيح، سند صحيح، في الموطأ. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون بذلك حتى لمن لا حساب عليه، لأنه عذاب إذا أثير العبد منه فهو خير عظيم، ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فكان يدعون حتى للصغار. ولهذا هذا يؤكد من يقول بأن في صلاة الجنازة يدعى للفرط كما يدعى لغيره، كما يدعى لغيره، لأن بعض يقول كيف نقول أن ندعو له وهو ليس له سيئات وإنما تكتب له الحسنات. هنا أبو هريرة يقول الله أعيده من عذاب القبر، هم علما أنه لم يعمل خطيئة القبر، لم يعمل خطيئة القبر، فكيف سيعذب في القبر؟ يقول هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وقد جاء حديث خاص بالدعاء للفرض، اللهم اجعله شافعا لأهله فرطا وكذا، لكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر أبي سلمة عبد الرحمن وهو مرسل، قال صلى الله عليه وسلم: عيش من ضنك عذاب القبر. وهذا مرسل وصله ابن حبان وابن أبي شيبة مطولا، وصلاه مطولا، وهو وعبد الرزاق مطولا، وروى ابن حبان مختصرا على إسناد المؤلف، وهو عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق بسند صحيح موقوفا على أبي سعيد، ولفظه عبد الرزاق قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. إذن هذا من معاني قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، أي في القبر والعياذ، تختلف عليه أضلاعه ويرى مقعده من النار والعياذ بالله، ويعذب في قبره معيشة ضنك إلى أن يبعثه الله تعالى يوم القيامة فيدخل النار، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الآثار كلها دالة على إثبات عذاب القبر. والله تعالى يقول عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فهذا أيضا أصل في الباب، وقد تقدم آيات أخرى في ذلك. ثم ذكر كلام عبد الملك، وهذا كما تقدم ابن أبي حبيب المالكي رحمه الله تعالى، ذكر بإسناده عن يحيى ابن سليم ويقال ابن سالم، هذا معروف بالبكاء وهو منكر الحديث، عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفر ومن عمل صالح فلأنفسهم يمهدون، قال: يعني في القبر، أي يمهدون لأنفسهم. وهذا حقيقة لم أجده عن سعيد بن جبير، وبعضهم يروي موقوفا على يحيى بن سليم، ولكن الآية أعم من ذلك وتشمل عذاب القبر. الإنسان يمهد لنفسه كذلك في حياة البرزخ، كما يمهد لنفسه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يمهد لنفسه طريقا إما إلى الجنة وإما إلى النار، صلى الله عليه وسلم. قال عبد الملك في إسناده ذكر قال: حدثني المكفوف، المكفوف هو عبد الله بن محمد النيسابوري، وهو ضعيف الحديث، يعرف بأبي الطيب، يروي عن أيوب بن خوط وهو متروك، عن قتادة في قوله عز وجل: سنعذبهم مرتين، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال: يعني عذاب جهنم. وهذا الخبر بإسناد أحسن من هذا عند ابن أبي حاتم والبيهقي، ولكن بلفظ: عذاب في القبر وعذاب في النار، عذاب في القبر وعذاب في النار، هذا معنى قوله: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذا قتادة إمام الأئمة السلف يقرر هذه العقيدة ويخاطب بها الناس ويجعلها تفسيرا لكلام الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. ثم ذكر عبد الملك بن أبي حبيب قال: وفتنة القبر وعذاب عند السنة والإيمان بالله قوي، ليس عندهم فيه شك، لا يترددون في هذا ولا ينكرون ولا يجادلون، ثابت عندهم مقطوع به، خلافا لأهل الضلال والغواية والعياذ بالله. قال: من كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، لأن الأخبار صحاح في القرآن موجود وفي السنة الصحيحة الصريحة موجود، فالرد لهذا الرد على الله ورسوله والعلم وتكذيب بالله ورسوله، هذا من جهة الحكم على النوع، أما الأعيان فينظر لماذا كذب ولماذا رد هذا، قد يكون يجهل ذلك مطلقا، قد يكون تأول تأويل فاسد فيرد عليه وتقام عليه الحجة، فإن أصر على إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وثبت فيه الآيات والأحاديث الصريحة فإنه يكفر بذلك بعينه، صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال: وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون ببعثه، وقد طلع من كلامهم طرف رأيته دب في الناس، ظهر بعضه في زمانه طرف من هذا الكلام، بل أيضا في زمانه رحمه الله تعالى، فهو يحذر الأمة من هؤلاء ومن توسع ذلك فيما بعد. قال: خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، أي لأجل هذا تكلم في هذه المسألة، ولأجل هذا نقل ابن أبي تميم هذه الألفاظ للتحذير، قال فاحذروهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد، يعني أنكروا البعث والعياذ بالله. الأرواح تموت إذا أنكروا البعث، والأدلة الصريعة أن الأرواح لا تموت، إنما تموت الأجساد، إنما الأرواح تقبض كما أخبر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. قال إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده أي البعث والجزاء والنشور، والله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، كما في سورة التغابن. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بالحوض. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن الضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن كلكل عن أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثني عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس له ورودا فقراء المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا، الجنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدود، ولا ينكح المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال سعيد ابن أبي عروبة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله قال أنا عند عقر حوضي أزود عنه الناس لأهل اليمن إني لأضربهم بعطايا حتى يرفض. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة حوضه عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان، فسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإيمان بالحوض، باب في الإيمان بالحوض، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم المورود، وهذا الحوض يحوض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي أمته يعرفهم ويزاد لأقوام عنه إلى النار والعياذ بالله، ويسأل عن ذلك أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هذا متوافر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفمن ورد فشرب فهو من الناجين صلى الله عليه وسلم فضله العظيم ولا يظمأ بعدها أبدا. وكثير من الناس يظن أن الذي يسقي في هذا الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل عليه، ولهذا بعض الناس يدعو يقول وسقنا في يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا، وهذا لا دليل عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي، إنما هم الذين يريدون، هذا هو الثابت، وأن كؤوس هذا النار كعدد النجوم كثيرة جدا يريدون ويشربون. من ورد فشرب فهذا ناجي، ومن ورد فزيد عن الحوض فهذا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا هناك فرق بين الورود والدخول والتناول، ومنه قول جل وعلا وإن منكم إلا واردها، ونعلم يقينا أن هناك من لم يدخل النار من أهل الإيمان، من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، لن تكون النار أصلا. فما معنى وليد إلا واردها؟ الورود البروز. ومنه قول جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مده، هل انغمس في البئر؟ هل دخل في الماء؟ أبدا، إنما ورد ماء مده أي أتى عنده. وكذلك الناس يمرون على متن جهنم، يمرون على الصراط كما سيأتي معنا، وهذا هو الورود. فنازل مسلم ومكرمة في النار، نسأل الله العافية والسلام. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت الكوثر، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد قال سعيد بن جبير في تفسير الكوثر: هو الخير الكبير. فقيل له: أليس الكوثر هو نهر أعطاه الله إياه؟ فقال سعيد بن جبير: هو من الخير الذي أعطيه. هل هو من الخير الذي أعطيه؟ هذا خبر في صحيح الإمام البخاري، ويفسر به قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر من الكثرة، أعطيناك خيرا كثيرا، ومما أعطيناك من هذا الخير النهر، نهر الكوثر. تكون كلمة الكوثر لها معنيان: الكوثر من الكثرة، والكوثر اسم للنهر المخصوص الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده عن أحمد عن وضاح، وصوابه عن ابن وضاح، لعلها سقطت ابن، لأنه هو ابن وضاح الذي يروي عنه، قد تقدم الحديث عنه. فذكر أثر المختار بن قطب عن أنس، وهذا خبر أصله في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إرصادا ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. واحتج بهذا من قال بأن التسمية والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة من أول كل سورة، ولهذا استفتحت بها هذه السورة، إن سورة براءة فإنها لا تستفتح بالبسملة، وهي آل سورة النمل بالإجماع. فقال: إنا أعطيناك الكوثر، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وضحك عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا الأنبياء وحي. فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنه رده وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يرد عليه أمتي آنيته عدد منهم عن العدد، فيختلج العبد منهم، يختلج عن الذات يؤخذ والعياذ بالله لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ننتبه يا إخوان، الله تعالى أثنى على قوم فقالوا ما بدلوا تبديلا، فالذين يبدلون والعيال مهددون بأن يختلجوا وأن يذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشربون منه، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر حديث ثوبان، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم دون آخره، دون قوله: الشعث رؤسا الدنس ثيابا الى اخره، هذا منكر، هذا شاذ، وهذا لحن محفوظ، فهذا قول انه بدون هذه الزياده. لقد رواه مسلم من حديث ثوبان، ورواه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه بمعناه. وهذا وصف هذا النهر، مساحته ما بين ايلك الى عمان، عمان وهي احد دول الخليج المعروفه الان، وهناك فرق بين عمان وعمان، عمان هذه الاردن، والبعض يشدد وهي عمان، عمان مقصود بهذه المنطقة الموجودة الآن في الخليج. وقد جاء في فضل أهلها حديث صحيح الإمام مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه السعة لهذا النهر، قال: شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من أيادي أو من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله العظيم. هذا نؤمن به كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ووعده الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ثوبان الآخر بطريق أخرى بسياق آخر، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم، وبمعنى أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه أي في داخله يوجد فيه من الغص فيه ميزابان مداده ومداده مداده أو مدادهما من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من باب. هذا ليس في الحديث الأول، وهذه زيادة في هذا الخبر الطريق الثاني، وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى، منها ما في البخاري من حديث أنس في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. من صفة إلى زائد أيضا حديث ثوبان، حافتاه من اللغو، نسأل الله من فضله العظيم. وفي حديث عائشة في البخاري سألها أبو عبيدة فقال لها في قوله إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه در مجوف آنية كعدد نجوم السماء. إذن هذه مما نؤمن به في صفة النهر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد بشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى خموس ساقيه فضحكوا منها، فقال: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. لرجل عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد. أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: وحدثني سعيد بن كحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ يقول: سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوزعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك. ما عبدناك حق عبادتك. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هو مثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: وأخبرني ابن وهب عن ابن وضاح عن سهير بن عباد أنه قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك وفيع بن الجراح كانوا يقولون: الميزان حق. فقال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عنه فقال: حق. قال محمد: ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباد أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإيمان بالميزان، واختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد عدة موازين، لأنها جاءت بالجمع لكتاب الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وبعض قالوا ميزان واحد، والجمع هو المقصود به ما يوزن، أي الذي يوزن كثير، الأشياء التي توزن كثيرة، وإنما هو ميزان واحد. والخلاف غير مؤثر في هذا، المهم أن يؤمن العبد بأن الله تعالى سينصب الميزان أو الموازين يوم القيامة لوزن العباد وأعمالهم، فالوزن يكون للعباد وأعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولهذا الراجح أن الوزن يكون على الأجساد وعلى الأعمال، الأجساد وعلى الأعمال. قال: ونصر جهود الميزان يوم القيامة. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. موازين أي شيء الذي يوزن، وكذلك الميزان الذي ستوزن فيه هذه الأشياء، فهو يطلق على المعنيين، وقالوا وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة كذلك أيضا نازعوا في هذا، فقالوا كيف توزن الحسنات وهل هي شيء حسي لكي يوزن؟ هذه أمور معنوية تكلفا بعقولهم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، ونسوا أن الله جل وعلا سيأتي بالموت، الموت على هيئة كبش أملح بالتالي كما تقدم معنا في الدرس الماضي، كيف تحول الموت إلى كبش أملح؟ والله تعالى يقول يأتي القرآن يوم القيامة، كيف يأتي القرآن؟ الله تعالى هو السؤال بكيف باطل، السؤال وراء هذا من ملاك لم نؤمر به ولم نكلف ولم ندركه، هذا كله من أهل البدع ورعيانه صلى الله عليه وسلم. قال تخدمه سورة البقرة وعمران تحاجان عن صاحبهما، وضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كانهما غمامتان او غايتان او فرقان من طير خواص تحاجان عن صاحبهما يوم القيامه. كان سمعت من حديث ابي امامه رضي الله عنه كيف تحاج، كيف لا نسال كيف، نؤمن فقط ان هذا سيكون هذا سيقع، ولكن اهل الاعتزال والعياذ بالله والعقل الفاسد حكموا عقولهم على شرع الله تعالى يردوا ما لم يحيطوا به علم، ما لم يحيطوا به علم. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود في أنه صعد الشجرة، نظر الصحابة إلى دقة ساقيه وحبوشتهما يعني فيها خشونة ودقة، فضحك الصحابة من ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من ساقي من ساقي ابن أم عبد، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، الميزان أثقل، هذا دليل على أن ابن مسعود سيوضع في الميزان، لأنه يتكلم عن ساقيه لا يتكلم عن حسنات ابن مسعود فقط، أنه هو سيوضع بنفسه في ميزان فهو أثقل من جبل أحد بعظيم عمله وعظيم إيمانه رضي الله عنه، ورواه أحد القراء وأحد أوعية العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر رواه أحمد وأبو يعرب وأبو شيبة وغيره بسند جيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا هو الشاهد ثقيلتان في الميزان، يؤتى بهما هكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يؤتى بهذه الكلمات الطيبة وتوضع في الميزان، لا تقل كيف، بل آمن وسلم واستسلم وأكثر من ذلك، فإنك لم تخبر بهذا لكي تسأل عن الكيفية، إنما أخبرت بهذا لكي تكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الخبر متفق على صحته من أصله في الصحيحين، ويقول عندما نقول متفق عليه وهذا بمسلم هذا ليس معناه تصحيح اسناد المؤلف، وإنما نريد أن نثبت أن ما ذكر المؤلف له أصل محفوظ، وإلا أسناد المؤلف كثير منها حقيقة فيها ضعف، فيها ضعف، لكن نحن نذكر الحديث الصحيح ولا تسريب كما تقدم لأنه جاء بشيء ثابت أصله، ثابت أصله، ويكون هذا الراوي الذي ضعف في هذه الرواية يكون قد روى ما رواه الثقات، يكون قد روى ما رواه الثقات، وكلها تصلح أمثلة لهذا، فتصلح أمثلة للقاعدة التي تقول أن الراوي إذا روى ما رواه الثقات نقبله ونحتج فيه على استقلاله، ما في إشكال لأنه روى ما رواه الثقات، ولا يلزم أن آتي الحديث بالحديث الصحيح الإسناد، هذا لا يلزم طالما أني أحفظ أن هذا الحديث معروف الإسناد، ولكن إذا أمن اللفظ، إذا أمن اللفظ، أما إذا كان هناك خلل فربما ذهب الشخص ضعف هذا الخبر لأن فيه فلان، هنا أقول هذا الخبر وإن كان في إسناد كلامه كأنه محفوظ في البخاري أو أصله في الصحيحين لكي يبين أن هذا الراوي روى ما رواه الثقات. ثم ذكر بالإسناد بإسناده إلى عياض بن جهمان ويقال بن جمهان بتقديم الميم، وصوابه عباس هكذا صوابه عباس هكذا في الترجمة، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تعلمني عمل يدخلني الله به الجنة، فذكر الحديث ثم ذكر كلمة الكلمة الخفيفة والكلمتين الخفيفتين على اللسان يرضيان الرحمن سبحان الله والحمد لله فإنهما قرينان، وهذا خبر مرسل كما ترون ومداره على إسماعيل بن رافع ومنكر الحديث، وكذلك فيه عياض بن جمهان أو جهمان، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير حديثه مرسل، وكذلك قال ابن أبي حاتم، وقال عنه أبو حاتم لا أعرفه، قال عنه أبو حاتم لا أعرفه، ولكن فضل هذه الكلمات ثابت ومحفوظ، فضل سبحان الله وفضل الحمد محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده إلى سلمان الفارسي قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع فيه في كفته السماوات رب وسعتها، أي لبيان عظم هذا الميزان، لبيان عظم هذا الميزان. وهذا الخبر قد روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع ففيه لين وإسناد الله كذلك فيه لين، ولكن الراجل وقفه على سلمان الفارسي بإسناد غير هذا أحسن منه، ويمكن لقال له حكم رفع يمكن أن لا يقال، لأن سلمان مر على أهل الكتاب وربما حجب عنهم شيئا أو أخذ عنهم شيئا، فأنا أقطع بأن هذا له حكم الرفع، فأنا أقطع أن لا هذا له حكم الرفع. لكن عندنا حديث البطاقة عند الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يؤتى برجل يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل مد البصر تحت سجلات عظيمة بهذا العدد الكبير، وتخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات كلها ذنوب والعياذ بالله، فيقول الله تعالى وقال له أخذ الوزن فإنه لا ظلم عليك اليوم، قال اكتب السجلات في كفة، كل هذه السجلات في كفة وأحلى من ذلك، والبطاقة في كفة فترجع بهم البطاقة وتطيش السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث أرجع حديث لأهل التوحيد وبعضهم يتكلم فيه. قال فتقول ملائكة ربنا ما عبدنا قائبا، هذا الخبر رواه الحاكم وغيره وكما تقدم إسناده فيه لين. قال يحيى قوله فلا نقيم له الله يوم القيامة وزنا هو مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خاسرون، أي هذا بنفس المعنى وزنه سيخسر وسيطيش وسيكون من الخاسرين من أهل جهنم والعياذ بالله. فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، أي أعماله لا قيمة لها، وهذا في قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم ينتفع بهذا العمل. وكذلك تفكر حديث المفلس يا إخوان، ربما يأتي الإنسان بأعمال صالحة لكن يأتي بسيئات والعياذ بالله وظلم وبطش في الحرام في أموال الناس وأعراضهم وأبشارهم ودمائهم ويتخوض في ذلك والعياذ بالله، فتذهب حسناته والعياذ بالله وتعطى للناس لغرمائه، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم الآبية كما في الحديث الصحيح. فالإنسان عليه أن يحافظ على هذا الأعمال، فليس الشأن أن تعمل فقط، الشأن أن تعمل موحدا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم محافظا على هذه الأعمال مما يعتريها مما يفسدها أو يذهب بأثرها الذي تنجو به يوم القيامة بإذن الله وعونه وأمره سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن ابن وهب عن ابن وضاح قال عن زهير بن عباد أنه قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق، أي عقيدة ثابتة نؤمن بها بأدلتها من الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام. وكذلك ذكر عن يحيى بن سعيد بن معين أنه قال حق، وذكر في تفسير الكلبي وقد تقدم عن أبي صالح وهذا لا ذنب كما تقدم عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له ميزان وكفتان، هكذا كان يقول ابن عباس في الميزان، وهذا الإسناد كما ترون في الكلبي وفيه أبو صالح باذان، لكن نثبت أن له كفتان في الأحاديث الأخرى. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بالصراط. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. قال وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمه؟ فقال ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه عند الميزان حتى ينظر أيذكر ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله. يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال الصراط على جهنم مثل حد السيف والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود خيل، والرابع كأجود البهاء، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. يحيى في تفسير الكلبي قوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قال: يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كرفض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم الذين يقولون وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، شرع المؤلف تكلم عن الإيمان بالصراط، فباب في الإيمان بالصراط، وهو الذي يضرب على متن جهنم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يضرب الصراط على متن جهنم، وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف، يجوز الناس عليه بحسب أعمالهم، ويكونوا أن يكون أنوارهم بحسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، منهم يمر كالبرق، أرى البرق كيف يخرج سريعا ويختفي، هكذا هؤلاء يمرون سريعا إلى الجنة، نسأل الله من فضله العظيم، ثم أدناك أدناك إلى أن تتخطف أقوام كلاليب جهنم، والعياذ بالله عليه على صراط كلاليب. وليس في هذا حيث الصحيحين أن الملائكة التي معها الكلام، إنما هو ذكر الكلاليب على هذا الصراط تخطف الناس فتكرسهم في النار والعياذ بالله، وبعضهم تخدشه خدشا ولا تخطفه وينجو بإذن الله جل وعلا، نسأل الله أن يكون أجمعين من الناجين. قال محمد أهل السنة في قلوب الأرض، وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم، أي سرعة مرورهم على قدر أعمالهم. ثم ذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط. وهذا خبر ابن حبان في صحيحه، ولكن إسناد ابن حبان فيه لين، وكذلك إسناد المؤلف فيه ضعف، ولكن أصل هذا خبر صحيح مسلم، لكن من حديث ثوبان في إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه لكي يستطيع وهو نبي أم لا، فمما سألوه قال: أي قالوا أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. هذا هو المحفوظ، هم في الظلمة دون الجسر، في منطقة دون الجسر، إلى الجسر هو الصراط الذي مضروب على متن جهنم، هم لا يكونون على الصراط، إنما يكون في ظلمة دون الصراط أو دون الجسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المحفوظ. ثم ذكر الحديث المرسل، حديث الحسن البصري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعض أهل يا رسول الله يكون رجل يوم القيامة حميما، الصديق الحميم أخلاء قريبة الشريف القرابة من أصحابك من أحبابك، هل يذكر أحد أحد يوم القيامة يا رسول الله؟ فأخبر أن الناس في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا مطلقا، ولا يتذكرهم أصلا. المطلق الأول قال: عند الميزان، حتى ينظر ماذا يجري على ميزان، يثقل أم يطيش والعياذ بالله، وعند تطاير الصحف يحصل كتابه باليمين أم بالشمال، عند الصراط يجوز أو لا يجوز الإمارة والإخلالات. هذا خبر مرسل من مراسل الحسن، لكن وصله أبو داود بسند لا بأس به من رواية الحسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناده عن ابن مسعود، بإسناد جيد عن ابن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود خيل، والرابع كأجود البهاء، والملائكة يقول: اللهم سلم سلم. والمحفوظ كذلك أن الأنبياء كذلك يقولون في هذا المقام: اللهم سلم سلم. هذا مقام خطير وعظيم، نسأل الله العافية والسلامة، وهذه آخر مرحلة، بعدها أبواب الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. وهذا الخبر أصله في الصحيحين كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة في حديث الرؤيا، وقد تقدم معنا في الدروس الماضية في هذا الحديث في حديث الرؤيا، رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط وحده وكيف يجوز الناس عليه، وذكر الكلاليب كلاليب جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر تفسير الكلبي، ويحصل كما تقدم معنا محمد بن حميد والكلبي أمثال هؤلاء الضعفاء والذين تكلم فيهم في الرواية واشتد كلام الأئمة عليهم في جهة الرواية للأحاديث، هم مقبولون في التفسير، وفرق بين باب التفسير وبين باب الرواية للحديث، فهذا مقام لم ينبغي التنبه له، ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف إذا جاء الحديث في الرقائق والفضائل والتفسير قبلناه يعني يمررونه ولا إشكال. أما إذا جاء في الأصول والسنة فإنا نشدد فيه، وهذا مروي عن ابن مبارك عن أحمد وعن غيره من أئمة الهدى، فلا إشكال أن يذكر على إن هذا عن كلبي وعن غيره عن محمد بن حميد. تجد هذا كثير في كتاب إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وهو كثير أيضا في تفسير ابن كثير كذلك، هذا لا إشكال فيه من جهة التفسير. الكلبي يقول: يوم لا يفتح الله النبي والذين آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، حمل هذه الآية على الذين يزحفون زحفا، هؤلاء من الذين ينجون لكن زحفا، يمرون على الصراط يزحفون بالكاد ينجون من عذاب النار من هذه الكلاليك التي تخطف الناس، وهم يقولون: ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، فقال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن قفرج بن عثمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن صلة بن زفر قال: سمعت حذيفة يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه. فأول من يدعى محمد: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت وعبدك بين يديك، ومنك وإليك ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت. ثم يقال له: قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون. قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقولون لرجل منهم: يا فلان، فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان، لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. نعم. شرع المؤلف رحمه الله تكلم عن الإيمان بالشفاعة، وهذا باب عظيم من أبواب السنة وأصول أهل السنة والجماعة، يردون فيه على طائفتين كبيرتين من طوائف الضلال، وهم طائفة المرجئة وانتفر عنهم الجهمية، وطائفة الخوارج. فإن الشفاعة ثابتة بأدلة الكتاب والسنة ومجمع عليها، فإثبات الشفاعة تدل على أن الأعمال أثرت على أقوام فتضرروا بها، وربما ذهبت الأعمال بإيمانهم فلا تقبل فيهم شفاعة، والقرآن يحبسهم في النار والعياذ بالله، وربما قبلت الشفاعة فيهم وربما لم تقبل فيهم الشفاعة ونفعهم أصل الإيمان فدخلوا النار حتى إذا هذبوا وفكروا أنجاهم الله تعالى بتوحيدهم بعد فضل الله وإذنه ورحمته فيدخلهم الجنة. فهذا ردع المرجئة والجهمية الذين يقولون عنهم مسمى الإيمان، وكذلك ردع الخوارج الذين يقولون بأن أصحاب المعاصي والكبائر في النار والعياذ بالله مطلقا. والحديث دلت على أن هناك أقوام بالشفاعة لا يدخلون النار، لا يدخلون أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيهم الشافعون أو يرحمهم الله تعالى ويرحم الراحمين، ولا يدخلون النار. وقد معنى في الحديث الذي فيه أن الله تعالى يدني عبده ويستره ويذكره بذنب كذا وكذا، هذه نوع ذنوب عمل آخر، فالله تعالى يستره عليه ويدخله الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. هذا الباب عظيم يا إخوان، فيه الرد على هذين الطائفتين المنحرفتين عن شرع الله جل وعلا وسبيل أهل السنة. قال: وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم مقامان: مقام الشفاعة ومقام إجلاسه على العرش مع الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذان مقامان يثبتهما أهل السنة والجماعة. وقد تكلم في هذا الإمام كلاما واسعا كما نقله الخلال في كتابه أصول السنة، وكنا قد شرحناه في هذه البلدة في دورة الماضية بحمد الله جل وعلا. فلما قال الأصول يشمل هذين الموضعين وهذين الأمرين: مقام بالشفاعة يقوم فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه محامد ما لم يفتحها على عبد من قبل، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا المقام المحمود. وكذلك إجلاسه على العرش ليري الناس فضله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فذكر بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا رواه الترمذي وغيره، وقد قال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وليس المقصود به أنه لا يشفع في من دون ذلك، بل إذا شفع لأهل الكبائر لمن دونه من باب أولى. وكذلك أفاد الحديث أن هذه الكبائر المقصود بها فيما دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر ذكر من الشرك بالله عز وجل: ولا شفاعة في الشرك. إذن هذه كبائر مخصوصة، نقول هذه الكبائر التي دون الكفر والشرك والنفاق الأكبر، فإذا بلغ العبد إلى حد الشرك والكفر والنفاق الأكبر فلا شفاعة، نسأل الله العافية والسلامة، إلا من أدعى الله الحجة فيما هو محكم عند أهل السنة والجماعة في باب العذر بالجهل، وأهل الفتوى الذين يدعون عن الله تعالى بحجة، هذا باب آخر. هؤلاء الرجل كانوا ينجحون من القيامة، فإن نجوا ونجحوا سلموا ودخلوا الجنة، وإلا كانوا من أهل النار والعياذ بالله، كما أثبت ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وجاء بمعنى في حديث أسد بن سيح وفي إسناد اختلاف صححه عبد الحق وغيره من المتأخرين. قال: وذكر بإسناده إلى أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. يرد ولا فخر ليست في الإسناد الصحيح، هذا الخبر بنحو في صحيح الإمام مسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع، هذا المحفوظ في صحيح الإمام مسلم. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل المعروف قال: أنا سيد الناس، أنا سيد الناس يوم القيامة، وليس فيه ولا فخر. والخبر أيضا عند الترمذي من حديث أبي سعيد، وقال حسن صحيح، وهو في البخاري كذلك من حديث أبي سعيد في قوله: أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. والشاهد من قوله هنا: وأول شافع وأول مشفع، يرى أن هناك شفعاء كفر غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل الشفاعة تكون بالمقام المحمود ابتداء، ثم تشفع الرسل في أقوامها، ويشفع الشافعون بين يدي الله جل وعلا ممن يأذن الله تعالى ويرضى، هؤلاء يشفعون بين يدي الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى أخبر قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا لا يشفع مشرك مطلق، ولا يشفع في مشرك، وإنما يشفع أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين يرضى الله تعالى عنهم، هؤلاء هم الذين يشفعون. لأن قال العلماء: لا، للشفاعة شروط: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، والإذن للشافع بالشفاعة. فإذا تخلف شيء من ذلك لم يقبل الله تعالى الشفاعة، ولا يجرؤ أحد على الشفاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أن يقوم شافعا مباشرة، بل يأتي ساجدا خاضعا سجودا تحت العرش زمنا طويلا، ويحمد الله تعالى من حرة عظيمة جدا لم يعلمها أحد من قبل. وهذا يبين ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرى في الدنيا ان لله 99 اسما ان هذا ليس الحظ ان هذا ليس لي الحظ وانما هي لبيان عدد هذه الاسماء وان العبد يسعى في احصائها وفضيله احصائها وحفظها ومعامله الله تعالى بها والا فهناك صفات واسماء الله تعالى اخرى دل عليها هذا الخبر قال ويفتح الله تعالى علي من المحامد ما لم يفتحها على عبد قبلي فاذا هذه محامد اخرى صفات اخرى واسماء اخرى يفتحها الله تعالى على نبيه عليه الصلاه والسلام فيحمد الله تعالى بهذا ما يقال يا محمد ارفع راسك وصل تعطى واشفع تشفع فيقول امتي امتي قال بعد ذلك ذكر الحديث بإسناد رسول بن زفر قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه فأول من يدعى محمد يا محمد فيقول لبيك وسعديك الخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك وعبدك بين يديك هذا خبر أصله محفوظ ولكن في بعض الزيارة التي ربما يكون فيها بعض النجارة وهي ذكر هذا الثناء لأن الأحاديث الصحيحة دلت على أنه يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد قبل قبله ولم تذكر أفراد هذه المحامد ولكن أصل الخبر محفوظ وأما بعض الناس صفاة عراة فهو في الصحيحين من حديث عباس وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والمقام المحفوظ جاء ذكره في أحاديث الأذان كذلك من قال هذا من ردد وراء المؤذن ثم قال الذكر المعروف بعد الأذان قال فقد حلت له شفاعتي فقد حلت له شفاعتي وهذا هو المقام المحفوظ الذي نسأله الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيدنا الفضيل ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهنا انتهى الذكر ان بعض يزيد فيها انك لا تخلف المعاد وهذه زيادة شاذة لا تصح في الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بإسناده الى انس قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصف اهل النار يعني يصفهم ويبين احوالهم قال فيعزلون يعني هؤلاء اهل النار يصبحون على حدة على جانب استمر عافية والسلامة قال فيمر به من رجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم يا فلان فيقول ما لك فيقول أتذكر رجل سقاك شربة من ماء يوم كذا وكذا فيقول فإنك لا أنت هو فيقول نعم قال فيشفع فيه لكن هذا على ما تقدم أن يكون هذا المشفع فيه موحدا لكنه استوجب النار بذنوب استوجب النار بذنوب دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر فهؤلاء الذين ينفعهم أو تنفعهم شفاعة الشافعين أما المشرك والكافر والمنافق فهؤلاء سيحبسون في النار نسأل الله العافية والسلام رب بل فيه شفاعة الشافعين بل يقول الله تعالى في نهاية المطاف يخسأوا فيها ولا تكلمون كما تقدم معه فهذه الشفاعة مخصوصة في أقوام استوجبوا دخول النار فلا يدخلونها بشفاعة هؤلاء الشافعين وهذا الخبر لو صح لكان حجة للقول الذي ذكر ابن القيم رحمه الله فقال يستوجب دخول النار فلا يكون بشفاعة الشافعين لكن هناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى ذكرتها في كتاب الإسعاف السؤال قوله صلى الله عليه وسلم واليدين فغفر وغير ذلك من الحديث دل على هذا المعنى هذا استوجب دخول النار والعذاب فيها لأنه قتل نفسه فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه الله تعالى فيه وهذا الإسناد ضعيف لحال ابن وضاح تقدم الحديث عنه لحال الرقاشي وهو يزيد الرقاشي وخبر رواه ابن ماجة في سننه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يعني ما من أحد يعني أرحم بعد يعني من المؤمنين في إخوانهم كانوا معهم في الحياة الدنيا يشفعون لهم يا رب كان معنا فلان لا نراه معنا في الجنة فيشفعون فيه فيشفعهم الله تعالى فيه ولهذا رفقة الصالحين يا إخوان رفقة المؤمنين والمتقين هذه مسألة مهمة وكبيرة يا أخي ربما لا تعمل كمثل أعمالهم ربما لا تبلغ منازلهم لكن ربما شفعوا لك يوم القيامة يسألون عنك في الجنة لا يرونك هناك يقولون يا رب كان معنا فلان يصلي معنا ويصوم وكان يحضر معنا الدروس وكان كذا ويكون في النار بذنوبه ولعله دخل النار فيشفعهم الله تعالى فيه ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنه فهذه فائده رفقه الصالحين والعلماء ذكروا قال في قوله جل وعلا سبعه وثامنهم كلبهم قالوا انتفع الكلب برفقه الصالحين كلب ذكره الله تعالى في هذا الموضوع وقال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي أكثر عرضا كم؟ أليس كذلك؟ فشرفه الله تعالى وتكلم بهذا الكلب في القرآن العظيم لأنه صاحب الصالحين. فكيف إذا كان ابن آدم مسلم يصحب الصالحين ويجلس في مجالسهم وكذا؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد ما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. حدثني أبي عن علي عن علي بن أبي داود عن يحيى قال: حدثني أبو أمية ابن يعلى الثقفي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة. يحيى قال: وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال: فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن سليمان ابن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناد مسلم ومخدود به، ثم ناجل محتبس ومنقوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يبتل المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا عباد من العباد فكانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فاخرجوه. قال: فيجدونه. قال: فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فاخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتكم النار على قدر أعماله، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تقش الوجه. قال: فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل: يا نبي الله، وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرعة وفاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، ويخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. نعم، هذا تابع من حديث باب الشفاعة، باب الإيمان بإخراج قوم من النار، هذه بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. كما تقدم هذه مقيدة بالشروط الماضية، فلا يشفع في مشرك ولا يخرج الله تعالى هؤلاء من النار فقد أخرجهم القرآن. ولأجل هذا أشار المؤلف بقوله: قال أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد. طيب، قال: من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه بشفاعة الشافعين، هذا لأهل التوحيد. ثم قال: وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نبين أن هذه الأحاديث الذي يتكلم عن المؤلف إنما يخص بأهل التوحيد، أما أولئك فلن تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا ذكر هاتين الآيتين: ربما يود الذين، ويقرأ في الترقص فيها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا تنفعهم شفاعة مطلقا، فلله تعالى الشفاعة جميعا جل الله في علا، فلا يؤذن لعبد أشرك بالله تعالى أن يشفع فيه. وتعرفون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيشفع في أبيه يوم القيامة كما في الصحيح، ولا يقبل الله تعالى شفاعته، فيقول يا رب ألم تعدني أن لا تخزيني يوم يبعثون ويخزين من أبي الأبعد، يعني أن تأخذه في النار، فيجعل الله جل وعلا يمسكه الله تعالى ضيقا ويلقى في النار، يمسك هذا ضيقا ويلقيه في النار فلا يشعر به الناس، لكن في النار لكنه في النار، ولا يسأل الله تعالى شفاعة إبراهيم. وكذلك أبو طالب الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا لما سأله العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمك كان يخوفك وينصرك هل نفعته بشيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنا كان في الدرك أسفل من النار أخذ إلى ضحضاح هنا وإلى تحت قدمين الشراكان أو جمرتان يغلي منهما دماغه وقعني سجه من النار، يعني النار حبست المشركين والكفار والنسل النفاق الأكبر، لكن خفف عنه صار من قعرها إلى ضحضاحها، ولكنه في العذاب أبد الآبدين ودهر الزاهد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بإسناد ضعيف فيه أبو أمية بن يعلى وهو منكر الحديث ذكر قال إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته والشهيد لأهل بيته والمؤمن لأهل بيته ويبقى شفاعة الرحمن يخرج الله وأقام الناس اللي افترقوا فيها وصاروا فحما فيمر بهم إلى نهر في الجنة. وبعض هذه الألفاظ جاءت في الصحيحين في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة الرؤيا وقت المؤمن ربهم سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. فأصل هذا الحديث في الجملة محفوظ، وشفاعة النبي مجمع عليها، وشفاعة الشهداء جاء في حديث صححه الترمذي أنهم يشهدون في 70 من أهلهم، وبعضهم ينازع في هذا الخبر. على كل الصالحون يشفعون يوم القيامة، والشهداء يشفعون يوم القيامة، والصديقون يشفعون يوم القيامة، نسأل الله من فضله العظيم. ثم ذكر الحديث الآخر الموقوف على ابن مسعود قال يقول أهل النار من دخل من أهل التوحيد قد كان هؤلاء المسلمين فما أغنى عنهم، قال فيعرف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لاحظ يرى أهل النار الذين حبسهم القرآن بعض من كان مسلم الإسلامية معهم في النار فيقولون ما نفعهم إسلامهم هم معنا في النار، فيخرجهم الله تعالى من النار رحمة منه بهؤلاء لتوحيدهم لله تعالى، ونكاية في هؤلاء الكافرين ليبقوا فيها أبدا عند تطبق عليهم والعياذ بالله كما تقدم معنا إنا عليهم مؤخذة في عمد ممدد. وهذا الإسناد إلى ابن مسعود فيه ضعف حقيقة لأن مداروا على عثمان وهو ابن مقسمة وهو ضعيف الحديث. ثم ذكر حديثا آخر حديث أبي سعيد وأصله في الصحيحين وهو من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين في زمان بقليل من هذه القصة، لكن فيها زيادات فيها ضعف كقوله ثم يتحنن الله برحمته، هذا اللفظ غير محفوظ، واسم الحنان لله تعالى لا يثبت، وكذلك اسم المنان لا يثبت لله جل وعلا، لكن كوصف يوصف فيه تعالى ان الله تعالى يمن على من يشاء كما في الايات والاحاديث. فهذا الخبر فيه اثبات هذه الشفاعه وان الصراط يضرب ويؤتى بالكلاريس كحسك السعدان، والحسك الشوك شوك السعدان شوك يعرفونه نبتة يحيط بها الشوك من كل اتجاه والعياذ بالله، فتخطف الناس خطفا وتلقيهم في النار صلى الله عليه وعافيته والسلام. قال ثم يستجيز الناس يعني يمرون يجوزون على هذا الصراط فناجي المسلم ومقدوج ومقدوج ثم ناجي ومحتبس ومنفوز فيها ومكردس فيها. فإذا فرغ الله من قضايا العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون الصيام ويحجون حجا ويغزون غزوا فيقولون أي ربنا عباد من العباد كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا إلى آخر أن قال فيقول الله تعالى اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوا. هؤلاء النصحاء يحبون للمؤمنين يحبون نفعهم في الدنيا ونفعهم في الآخرة، وتذكرون صاحب سورة ياسين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم ذكر أحوال الناس في العرصات وأن العرق والنار تأخذهم أخذا شديدا وأنهم في النار كذلك تأخذهم بحسب أعمالهم، العرصات يأخذهم العرق بحسب أعمالهم وفي النار هم فيها بحسب أعمالهم إلى أن يبلغ بعضهم العرق إلى عنقه. أما أهل النار فإنهم أهلها فإنهم يعذبون عذابا كاملا ويسحبون في وجوههم على النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر آخر أهل الجنة دخول وهم الجهنميون، يعرفون بالجهنميين، آخر أهل النار خروجا منها يلقون في ماء الحياة أو في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في الحميد السيف، ثم يدخلون ويهذبون. وقبل دخول الجنة هناك القنطرة يؤدب فيها الناس ويختص بين المؤمنين فيما بينهم من خصومات في الحياة الدنيا، ثم إذا هذبوا ونفقوا هذبوا ادخلوا جوار الرب سبحانه وتعالى، فإن الجنة طيبة لا يجال الله تعالى فيها إلا طيب. نقف عند هذا ونقف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.